بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الخامس، يقول رحمه الله: فصل. قالوا: وأما قولكم إن أبا أحمد بن عدي شهد بأن له أصلا وصواب رواية سعيد له عن أبي هريرة، فقد أصابكم في ذلك ما أصابكم في كلام الدارقطني. ولو حكيتم كلام ابن عدي لتبين لكم أنه لا يدل على صحة الحديث عنده ولا حسنه، فإنه ذكره في كتاب الكامل له، وهو إنما يذكر فيه غالبا الأحاديث التي أنكرت على من يذكر ترجمته، ونحن نريد كلامه بلفظه. قال في كتابه سعد بن بشير: له عند أهل دمشق تصانيف لأنها سكنها، وهو بصري، ورأيت له تفسيرا مصنفا من رواية الوليد عنه، ولا أرى فيما روي عن سعيد بن بشير بأسا، ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط، والغالب على أحد على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق. ثم قال: حدثنا القاسم بن الليث الرسعني وعمر بن سنان وابن دحيم، قالوا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين فذكر الحديث. حدثناه عبدان، حدثنا هشام، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي: وذكر لنا عبدان في هذا الحديث قصة، وقال: لقين هشام بن عمار هذا الحديث عن سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والحديث عن قتادة عن سعيد بن المسيب. قال ابن عدي: وهذا الذي قاله عبدان غلط وخطأ، والحديث عن سعيد بن بشير عن الزهري أصوب من سعيد بن بشير عن قتادة، لأن هذا الحديث من حديث قتادة ليس له أصل، ومن حديث الزهري له أصل، وقد رواه عن الزهري سفيان بن حسين أيضا. فهذا كلام عدي كما ترى لا يدل على أن الحديث صحيح ثابت عنده، بل كلامه فيه مثل كلام الدارقطني، فإنه أنكر أن يكون من حديث قتادة، وإنما هو من حديث الزهري، ولا ريب أن الزهري حدث به وله أصل من حديثه، وقد حمله الناس عنه، لكن الأئمة الأثبات من أصحابه كمالك والليث وعقيل ويونس وشعيب بن أبي حمزة وقفوه عنه على سعيد بن المسيب، ورفعهم من لا يجاري هؤلاء في مضمارهم، ولا يعد في طبقتهم في حفظ ولا إتقان، وهما سفيان بن حسين وسعيد بن بشير. فابن عدي والدارقطني أنكرا روايته عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وصوبا رواية من رواه عن الزهري عن سعيد، فإن الحكم له بالصحة والثبوت من هذا. ثم لو كان ذلك تصحيحا صريحا منهما لما قدم على تعليل من حكينا تعليله من الأئمة كأبي داود وأبي حاتم ويحيى بن معين وغيرهم، وغاية ذلك أن تكون مسألة نزاع بين أئمة الحديث، والدليل يفصل بينهم، فكيف ولم يصححه إلا من تصحيحه كالقبض على الماء، وهو أبو عبد الله الحاكم، وله في مستدركه مما شاء الله من الأحاديث الموضوعة قد صححها. وقد ذكر الحافظ عبد القادر الرهوي في كتاب المادح والممدوح له أن أبا الحسن الدارقطني لما وقف عليه أنكره وقال: يستدرك عليهما حديث الطير، فبلغ ذلك الحاكم فضرب عليه من كتابه. وذكر عن بعض الأئمة الحفاظ أنه لما وقف عليه قال: ليس فيه حديث واحد يستدرك عليهما. وبالجملة فتصحيح الحاكم لا يستفاد منه حسن الحديث البتة، فضلا عن صحته. فصل. قالوا: أما سؤال أبي عيسى الترمذي للبخاري عن حديث سفيان بن حسين في الصدقات وقوله أرجو أن يكون محفوظا وهو صدوق، فلا يدل على صحة حديث الدخيل الذي نحن فيه عنده، فإن حديثه في الصدقات محفوظ من حديث الزهري عن سالم عن أبيه، وهو كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الخلفاء، وأمر عمر بن عبد العزيز بانتساخه، وبعثه إلى بلاد الإسلام يعملون به، وهو كتاب مشهور متوارث عند آل عمر ككتاب عمرو بن حزم وكتاب علي وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر الصديق، وهذه الكتب تصدقه وتشهد بصحته، وإن كان فيه خلاف يسير لبعضها، وإنما أنكر على سفيان بن حسين رفعه، وإلا فالحديث قد رواه غير واحد عن الزهري عن سالم المرسل، ولكن قد تابع سفيان بن حسين على وصله سليمان بن كثير، وهو ممن اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، فإن هذا من حديثه في المحلل الذي لا شاهد له ولا نظير، وقد خالفه الناس في رفعه. وقول البخاري فيه إنه صدوق إنما يدل على أنه صدوق ثقة لا يتعمد الكذب، وهذا لا يكفي في صحة الحديث كما تقدم. وأيضا في البخاري يوثق جماعة ويعلل هو بعينه بعض حديثهم ويضعفه، وكذلك غيره من الأئمة، ولا تنافي عندهم بين الأمرين، بل هذا عندهم من علم الحديث وفقه علله الذي تميز به نقاده وأطباؤه من حملاته الذين همتهم مجرد روايته لا درايته. فصل. فالحفاظ من أئمة أهل الحديث أعل ما يتفرد به سفيان بن حسين، وأعل ما تابعه عليه غيره أيضا. أما الأول فقد قال ابن عدي في الكامل: سمعت أبا يعلى يقول: قيل ليحيى بن معين فحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في الصدقات، فقال: هذا لم يتابع سفيان عليه أحد، ليس بصحيح. قال ابن عدي: وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير، وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فوقفوه، وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي في السنن: وأما الحديث الذي أنبأنا به أبو القاسم عبد الخالق المؤذن، أنبأنا محمد بن المؤمل، حدثنا الفضل بن محمد، حدثنا النفيلي، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل جبار. فقد قال الشافعي: هو غلط، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. قال البيهقي: هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسين عن الزهري، وقد رواه مالك وليته بن جريج ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم عن الزهري، لم يذكر أحد منهم فيه الرجل. وقال الدارقطني: لم يتابع سفيان بن حسين على قوله الرجل جبار أحد، وهو وهم منه، لأن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك. وقد غلط الحفاظ أيضا سفيان بن حسين في رفعه حديث الزهري عن عروة عن عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين الحديث. قالوا: واللفظ البيهقي رواه ثقات الحفاظ من أصحاب الزهري عنه منقطعة، مالك ويونس ومعمر وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة وبكر بن وائل وغيرهم، يعني أن الزهري قال فيه: بلغني أن عائشة وحفصة ووهموا سفيان في وصله، وقد تابعه صالح بن أبي الأخضر وجعفر بن برقان، ولم يشتد للحديث ساعد بمتابعتهما. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح. وكذلك قال محمد بن يحيى الذهلي. فصل. وأما قولكم إن الحديث صحيح لثقة رجاله إلى آخره، فجوابه من وجهين: أحدهما ما تقدم مرارا أن ثقة الراوي شرط من شروط الصحة وجزء من المقتضى لها، فلا يلزم من مجرد توثيقه الحكم بصحة الحديث. يوضحه أن ثقة الراوي هي كونه صادقا لا يتعمد الكذب، ولا يستحل تدليس ما يعلم أنه كذب باطل، وهذا أحد الأوصاف المعتبرة في قبول قول الراوي. لكن بقي وصف الضبط والتحفظ بحيث لا يعرف بالتغفيل وكثرة الغلط. ووصف آخر ثانيهما، وهو ألا يشذ عن الناس فيروي ما خالفه فيه من هو أوثق منه وأكبر، أو يروي ما لا يتابع عليه وليس ممن يحتمل ذلك منه، كالزهري وعمرو بن دينار وسعيد بن المسيب ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم. فإن الناس إنما احتملوا تفرد أمثال هؤلاء الأئمة بما لا يتابعون عليه للمحل الذي أحلهم الله تعالى به من الإمامة والإتقان والضبط. فأما مثل سفيان بن حسين وسعيد بن بشير وجعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم، فإذا انفرد أحدهم بما لا يتابع عليه فإن أئمة الحديث لا يرفعون به رأسا، وأما إذا روى أحدهم بما يخالف الثقات فيه فإنه يزداد وهنا على وهن، فكيف تقدم رواية أمثال هؤلاء على رواية مثل مالك والليث ويونس وعقيل وشعيب ومعمر والأوزعي وسفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأضرابهم؟ هذا مما لا يستجيب فيه من له معرفة بالحديث وعلله في بطلانه، وبالله تعالى التوفيق. فصل. قالوا: وأما قولكم إن غاية ما يعلل به الحديث الوقف على سعيد بن المسيب، وهذا لا يمنعه صحته، فقد يكون الحديث عند الروي مرفوعا ثم يفتي به من قوله فينقل عنه موقوفا، فلا تناقض بين الروايتين، فقد أمكن تصديقهما. فجوابه: إن هذه طريقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، يجب قبولها في موضع ويجب ردها في موضع، ويتوقف فيها في موضع. فإذا كان الأئمة الثقات الأثبات قد رفعوا الحديث أو أسندوه، وخالفهم من ليس مثلهم، أو شذ عنهم واحد فوقفه أو أرسله، فهذا ليس بعلة في الحديث ولا يقدح فيه، والحكم لمن رفعه وأسنده. وإذا كان الأمر بالعكس كحال حديث سفيان بن حسين هذا وأمثاله، لم يلتفت إليه ولا إلى من خالفهم في وقفه وإرساله، ولم يعبأ به شيء، ولا يصير الحديث به مرفوعا ولا مسندا البتة. وأئمة أهل الحديث كلهم على هذا، فإنه إذا كان الثقات الأثبات الأئمة من أصحاب الزهري دائما يروونه عنه موقوفا على سعيد، ولم يرفعه أحد منهم مرة واحدة، مع حفظهم حديث الزهري وضبطهم له وشدة اعتنائهم به وتمييزهم بين مرفوعه وموقوفه ومرسله ومسنده، ثم يجيء من لم يجري معهم في ميدانهم ولا يدانيهم في حفظه ولا إتقانه وصحبته للزهري واعتنائه بحديثه وحفظه له وسؤاله عنه وعرضه عليه، فيخالف هؤلاء ويزيد فيه وصلا أو رفعا أو زيادة، فإنه لا يرتاب نقاد الآثار وأطباء علل للأخبار في غلطه وسهوه، ولا سبيل للحكم له بالصحة والحالة هذه. هذا أمر ذوقي لهم وجداني، لا يتركونه لجدل مجادل ومرية ممار. فكيف وهذه حال المقلدين من أتباع الأئمة وشأن أهل المذاهب مع أئمتهم، فترى كل طائفة منهم تقبل ما نقيل إليهم عن إمامهم من رواية من كان أخص به وأكثر ملازمة له وأعلم بقوله وفتاواه من غيره، وإن كان لا يدفع الآخر عن علمه وثقته وصدقه. فأصحاب مالك إذا روى لهم الأوزعي أو الوليد بن مسلم أو عبد الرحمن بن مهدي أو عبد الرزاق أو عبد المجيد بن عبد العزيز أو عبد الله بن المبارك أو عبد الله بن عثمان الملقب بعبدان أو أبو يوسف القاضي أو محمد بن الحسن أو الضحاك بن مخلد أو هشام بن عمار أو يحيى بن سعيد أو يونس بن ابن يزيد، ومن هو مثل هؤلاء أو دونهم، خلاف ما رواه ابن القاسم وابن وهب وعبد الله بن نافع ويحيى بن يحيى وابن بكير وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن نافع وأبو مصعب وابن عبد الحكم، لم يلتفت إلى رواياتهم وعدوها شاذة، وقالوا هؤلاء أعلم بمالك وألزم له وأخبروا مذهبه من غيرهم، حتى إنهم لا يعدون رواية الواحد من أولئك خلافة، ولا يحكونها إلا على وجه التعريف أو نقل الأقوال الغريبة، فلا يقبلون عن مالك كل من روى عنه، وإن كان إماما ثقة نظير ابن القاسم أو أجل منه، بل إذا روى ابن القاسم وروى غيره عن مالك شيئا قدموا رواية ابن القاسم، قدموا رواية ابن القاسم ورجحوها وعملوا بها وألغوا ما سواها. وهكذا أصحاب أبي حنيفة إذا روى لهم أبو يوسف القاضي ومحمد وأصحاب الإملاء شيئا ثم روى عنه مثل القاسم المعني وبشر بن زياد وفطر بن حماد بن أبي سليمان وعافية بن يزيد ونوح الجامع وعبد الله بن زياد ومن فهو فوق هؤلاء ممن له رواية عن أبي حنيفة كالحسن بن زياد اللؤلؤي وداود بن نصير وأبي خالد الأحمر وغيرهم، لم يلتفتوا إلى روايتهم، وقالوا هذه رواية شاذة مخالفة لرواية أصحابه الذين هم أخبروا بمذهبه عنه، ولا يجعلون رواية الحسن بن زياد كرواية أبي يوسف البتة. وكذلك أصحاب الشافعي إنما يقبلون عنه ما كان من رواية الربيع والمزني والبويطي وحرمال وأمثالهم، فإذا روى عنه غيرهم ممن هو مثل هؤلاء وأجل منهم ما يخالف رواية أولئك لم يلتفتوا إليها، مثل أبي ثور وابن عبد الحاكم والزعفراني وقالوا أولئك أعلم بمذهبه، ومذهبه ما حكوه عنه دون هؤلاء، بل ما نقله الترمذي عنه في كتابه بأصح إسناد، وابن عبد البر وغيرهما ممن يحكي مقالات العلماء لم يجعلوه في رتبة ما حكاه أولئك عنه، ولا يعدونه في الغالب خلافه. وكذلك أصحاب أحمد إذا انفرد راو عنه برواية تكلموا فيها وقالوا تفرد بها فلان، ولا يكادون يجعلونها رواية إلا على إغماض، ولا يجعلونها معارضة لرواية الأكثرين عنه، وهذا موجود في كتبهم، يقولون انفرد بهذه الرواية أبو طالب أو فلان لم يروها غيره، فإذا جاءت الرواية عنه عن غير عبد الله وصالح وحنبل وأبي طالب والميموني والكوسج وابن هانئ والمروذي والأثرم وابن القاسم ومحمد بن مشيش ومثنى بن جامع وأحمد بن أصرم وبشر بن موسى وأمثالهم من أعيان أصحابه استغربوها جدا، ولو كان الناقل لها إماما ثبتا، ولكنهم أعلى توقيا في نقل مذهبه وقبول رواية من روى عنه من الحفاظ الثقات، ولا يتقيدون في ضبط مذهبه بناقل معين كما يفعل غيرهم من الطوائف، بل إذا صحت لهم عنه رواية حكوها عنه وإن عدوها شاذة إذا خالفت ما رواه أصحابه. فإذا كان هذا في نقل مذاهب العلماء مع أنه يجوز بل يقع منهم الفتوى بالقول ثم يفتون بغيره لتغير اجتهادهم، وليس في رواية ما انفرد عنهم بما رواه ما يوجب غلطه، إذ قد يوجد عنهم اختلاف الجواب في كثير من المسائل، فكيف بأئمة الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتناقض ولا يختلف كلامه؟ أليس أعذر منكم في رد الحديث أو الزيارة التي خالف راويها أو انفرد بها أو شذ بها عن الناس؟ كيف والدواعي والهمم متوافرة على ضبط حديثه صلى الله عليه وسلم ونقد رواته أعظم من توافرها على ضبط مذاهب الأئمة وتمييز الرواة عنهم؟ وإذا روى غير أهل المذهب من أهل الضبط والإتقان والحفظ عن الإمام خلاف ما رواه أهل مذهبه، قلتم أصحاب المذهب أعلم بمذهبه وأضبط له، فهل لا قلتم في حديث الشيخ إذا روى عنه أصحابه العارفون بحديثه شيئا وانفرد عنهم وخالفهم من هم أخص بالشيخ منه وأعرفوا بحديثه، إن هؤلاء أعرفوا بحديثه من هذا المنفرد الشاذ؟ فصل. قالوا فهذا الجواب عن الحديث من جهة السند، وأما الجواب عنه من جهة الدلالة فنحن نتنزل معكم ونسلم صحة الحديث ونبين أنه لا حجة لكم فيه على اشتراط المحلل على الوجه الذي ذكرتموه البتة، وأن لفظه لا يدل على اشتراطه بل ولا على جوازه، فإنها هنا أربع مقالات يصير بها محللا: أحدهما أن يخرج مع الثاني، أن لا يخرج هو شيئا، والثالث أن يكون ثلاثة فصاعدا، الرابع أن يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق. فيا لله العجب، من أين تستفاد هذه الأمور من الحديث؟ وبأي دلالة من الدلالات الثلاث التي يستدل بها عليه؟ فإن الذي يدل عليه لفظه أنه إذا استبق اثنان وجاء ثالث دخل معهما، فإن كان يتحقق من نفسه سبقهما كان قمارا، لأنه دخل على بصيرة أنه يأكل ما لهما، وإن دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سابقا بل يرجو ما يرجوانه ويخاف ما يخافانه كان كأحدهما، ولم يكن أكله إن سبقهما قمارا. فإن العقود مبناها على العدل، فإذا استووا في الرجاء والخوف والمغنم والمغرم كان هذا هو العدل الذي يطمئن إليه القلب، وإذا تميز بعضهم عن بعض بغنم أو غرم أو تيقن سبقه لصاحبيه لقوته وضعفهما لم يكن هذا عدلا ولم تطب النفوس بهذا السباق. وأما اشتراط الدخيل المستعار الذي هو شريك في الربح بريء من الخسران، فأجبنا عن الحديث أنه لا يقتضيه بوجه ما، وغايته إن دل على المحلل فإنما يدل على أن المحلل إذا دخل ولا بد فإنه يشترط أن يكون بهذه الصفة، ولا يدل على أنه يشترط دخوله وأن يكون على هذه الصفة، فمن أين هذا في الحديث وبأي وجه يستفاد؟ وهذا ظاهر لا خفاء به، والله أعلم. فإن قلتم إنما دخل المحلل في هذا العقد ليخرجه عن شبه القمار فيكون دخوله شرطا، قلنا قد تقدم من الوجوه الكثيرة ما فيه كفاية أن العقد ليس بدونه قمارا، فإن كان بدون دخوله قمارا لم يخرج به عن شبه القمار، بل ذلك الشبه باق بعينه أو زائد، ولا جواب لكم عن تلك الوجوه البتة، وبالله تعالى التوفيق. فصل. قالوا: وأما دليلكم الثاني وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم السابق بين الخيل وجعل بينهما محللا، فهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، وهم فيه أبو حاتم، فإنما داره على عاصي بن عمر أخي عبيد الله وعبد الله وأبي بكر العمريين، فهم أربعة إخوة، أوثقهم عبيد الله، متفق على الاحتجاج بحديثه. وأما عبد الله وعاصم فضعيفان، أما عبد الله فكلامهم فيه مشهور، وأما أخوه عاصم صاحب هذا الحديث فقال البخاري هو منكر الحديث، وقال ابن عدي ضعفوه، وقال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح ضعيف، وفي رواية أخرى ليس بشيء، وضعفه أبو حاتم، وقال هارون موسى الفروي ليس بقوي، وقال الجوزجاني يضعف في حديثه، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الترمذي ليس عندي بالحافظ، وقال النسائي مرة متروك، وقال ابن عدي ضعفوه، ثم سرد له أحاديث جمة من جملة هذا الحديث المذكور. وأما ابن حبان فتناقض فيه، فإنه أخرج حديثه في صحيحه وقال في كتاب الضعفاء منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات، ومن كانت هذه حالته عند أهل الحديث لا يحتج بخبره. وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: عاصي بن عمر هذا تكلم فيه أحمد ويحيى والبخاري وابن حبان وقد روى عنه أحاديث، فلا أدري هل رجع عن قوله فيه أو غفل عن ذلك. وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ: يحتمل أن أبا حاتم لم يعرف أنه عاصم العمري، فإنه وقع في روايته غير منسوب. والذي يدل على بطلان هذا الحديث أنه لو كان عند عمرو بن دينار عن ابن عمر لكان معروفا عند أصحاب عمرو، مثل قتالة وأيوب وشعبة وسفيانين والحمادين ومالك بن أنس وجعفر بن محمد وقيس بن سعد وهشيم وورقاء وداود بن عبد الرحمن العطار وغيرهم من أصحابه، فكيف لا يعرف هؤلاء وهم أجلة أصحابه هذا الحديث من حديثه، ويكون عند عاصي بن عمر مع ضعفه. وأيضا فعمر بن دينار حديثه محفوظ مضبوط يجمع، وكان الأئمة يسارعون إلى سماعه منه وحفظه وجمعه، قال علي بن المديني عنده نحو 400 حديث. وأيضا فلو كان هذا من حديث ابن عمر لكان مشهورا، فإنه لم يزل السباق بين الخيل موجودا بالمدينة، وأهل المدينة يحتاجون فيه إلى فتوى سعيد بن المسيب حتى أفتاهم في الدخيل بما أفتاهم، فلو كان هذا الحديث صحيحا من حديث ابن عمر لكانت سنة مشهورة متوارثة عنهم، ولم يحتاجوا إلى فتوى سعيد، ولم يقل مالك لا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ولا يجب في المحلل، مع أن مالكا من أعلم الناس بحديث ابن عمر ولم يذكر عنه في المحلل حرفا واحدا. فكيف يكون هذا الحديث عند عمرو بن دينار عن ابن عمر ثم لا يرويه أحد منهم وينفرد به من لا يحتج بحديثه؟ وأيضا فلا يعرف أن أحدا من الأئمة احتج بهذا الحديث في المحلل، لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا غيرهم بمن شرط المحلل. وأيضا فإن أحدا من الأئمة الستة لم يخرجوا في كتابه، ولا أحدا من الأئمة الأربعة، ولا صنف الحاكم نفسه مع فرض تساهله فيما استدركه عليهما هذا، ودلالته على اشتراط المحلل أبين من دلالة حديث سفيان بن حسين، فكيف غفل عنه هؤلاء الأئمة كلهم أو أغفلوه؟ هذا من الممتنع عادة على الجميع مع علمهم إلى ما يدل على ما دل عليه، وبالله تعالى التوفيق. فصل. قالوا: أما دليلكم الثالث وهو حديث أبي هريرة: لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق فيه فهو حرام، فحديث لا تقوم به حجة ولا يثبت بمثله حكم، فإن راويه مجهول العين والحال، لا يعرف اسمه ولا نسبه ولا حاله، إلا أنه رجل من بني مخزوم، ومثل هذا لا يحتج بحديثه باتفاق أهل الحديث. وأيضا فإن هذا الحديث منكر، فإن هذا المجهول تفرد به من بين أصحاب أبي الزناد كلهم مع اعتنائهم بحديثه وحفظهم له، فكيف يفوتهم ويظفر به مجهول العين والحال؟ والذي يظهر منه أن هذه الزيارة من كلام أبي الزناد أدرجت في الحديث، والحديث المحفوظ عن أبي هريرة ما رواه الناس عنه لا جلب ولا جنب فقط، فحدث به أبو الزناد ثم أتبعه من عنده، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا إلى آخره، فحمله هذا الراوي المجهول عنه وحدث به من غير تمييز. وبالجملة فالكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي قبله، بل بطلانه أظهر والله أعلم. فصل. قالوا: وأما دليلكم الرابع في قصة المتقامرين في الظبي أيهما يسبق إليه، وأن عمر بن الخطاب قال هذا قمار، فتعلق ببيت العنكبوت، لأن عمر لم يجعله قمارا لعدم المحلل، وإنما كان قمارا لأنه أكل مال بالباطل، فإنهما استبقا إلى فعل لا يجوز بذل السبق فيه بالاتفاق، وهو أخذ الصيد في حال الإحرام، فهذا قمار وإن دخل فيه المحلل. وحتى لو كان استبقا إلى فعل جائز على الأقدام، فأكل المال به قمار عند الجمهور، لأنه ليس من الخوف والحافر والنصل. هذا مع أن الحديث من رواية المتفق على ضعفه علي بن زيد بن جدعان. وبالله تعالى التوفيق. فصل. قالوا: وأما دليلكم الخامس وهو حديث البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم من أسلم ينتظلون الحديث وفيه إرم وأنا معكم كلكم، فسبحان الله، ماذا يوجب نصرة المذاهب والتقليد لأربابهم من ارتكاب أنواع من الخطأ والاستدلال بما ليس بدليل ومخالفة صريح الدليل؟ فيا لله العجب. أين دلالة هذا الحديث على المحلل بوجه من الوجوه؟ وهل مثل هذا إلا حجة عليكم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا ارموا وأنا مع بني فلان، فلم يسأل هل أخرج الحزبان معا أو أحدهما، أو لم يخرج أحد شيئا، فدل على أن لا فرق في جواز العقد. ثم إن المحلل لا يكون مع أحد الحزبين، ولا يجوز له أن يقول أنا مع فلان أو مع هذا الحزب دون هذا، فليس هذا من شأن المحلل، ولا يتم لكم حينئذ الاستدلال بالحديث إلا بعد أمور: أحدها أن الحزبين أخرجا معا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ودخل معهم ولم يخرج وكان محللا، وهذا إن لم يقطع ببطلانه فدعواه دعوى مجردة عن برهان من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مسموعة ولا مقبولة. ثم نقول ثانيها: إن كان الإخراج قد وقع من كلا الفريقين فالحديث حجة عليكم، فإن قال ارموا وأنا مع بني فلان والمحلل لا يكون مع أحدهما. وثالثها: إن كان المخرج أحد الفريقين أو لم يكن إخراج بالكلية بطل استدلالكم بالحديث، فهو إما أن يكون حجة عليكم أو ليس لكم فيه حجة أصلا. فإن قيل فما فائدة دخوله صلى الله عليه وسلم مع كلا الفريقين إذا لم يكن محللا، فالجواب إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار مع أحد الحزبين أمسك الحزب الآخر، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حزب كان هو الغالب المنصور، فلم يختاروا أن يكونوا في الحزب الذي ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم ذلك منهم طيب قلوبهم وأنا معكم، وقال أنا معكم كلكم. هذا مقتضى الحديث الذي يدل عليه وهو بريء من التحليل. وبالله تعالى التوفيق. فصل. قالوا: أما دليلكم السادس وهو أنه إذا لم يكن معهما محلل وأخرجا معا، فقد دار كل واحد منهما بين المغنم والمغرم، وهذا حقيقة القمار، فقد تقدم من الوجوه الكثيرة التي لا جواب لكم عنها ما يبطله ويبين أنه إن كان هذا العقد بدون المحلل قمارا، فهو بالمحلل أولى أن يكون قمارا، وإن لم يكن قمارا بالمحلل فهو بدونه أولى أن لا يكون قمارا، ولا يتصور أن يكون قمارا في إحدى الصورتين دون الأخرى، ولا يذكرون فرقا ولا معنى إلا كان اقتضاؤه بعدم اشتراط المحلل أظهر من اقتضائه لاشتراطه. وقد تقدم منا بيان ذلك، فإن كان لكم عنه جواب فبينوه ولا سبيل إليه. فصل. وأما قولكم لو لم يكن في هذا إلا أنه قول أعلم التابعين سعيد بن المسيب، فإن مذهب أبي حنيفة أن التابعي إذا عاصر الصحابة وزحمهم في الفتوى كان قوله حجة، فيقال من العجب أن يكون قول سعيد بن المسيب حجة وفعل أبي عبادة بن الجراح غير حجة. وأيضا فأنتم في أحد القولين عندكم لا تجعلون قول الصحابي حجة، فكيف يكون قول التابعي حجة؟ وأيضا فأنتم لا توجبون اتباع سعيد بن المسيب في جميع ما يذهب إليه، فكيف توجبون اتباعه في هذه المسألة؟ وأيضا فلو كان قول سعيد بن المسيب في هذه المسألة حجة، أو كانت الحجة موافقة أهل عصره له كما يتوهم المتوهم، لما ساغ لمالك أن يقول ولا نأخذ بقول سعيد بن المسيب في المحلل ولا يجب المحلل. والظاهر أن هذا إشارة من مالك إلى نفسه وإلى علماء المدينة معه، وأنهم أو جمهورهم لم يأخذوا بقوله في المحلل. وقولهم يكفينا أن ثلاثة أركان الأمة عليه يريدون الشافعية وأبا حنيفة وأحمد، فطرد هذا يوجب عليكم أن كل مسألة اتفق عليها ثلاثة من الأئمة وخالفهم الرابع أن تأخذوا فيها بقوله الثلاثة، لأنه ثلاثة أركان الأمة، وهذا يلزم أهل كل مذهب. وكل هذه التلفيقات بمعزل عن البرهان الذي يطالب به كل من قال قولا في الدين. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فأين أمر بالرد إلى ما ذكرتم ومن ذكرتم؟ وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فوقف الإيمان على تحكيمه وحده ولم يوقف الإيمان على تحكيم غيره البتة. وقولكم إن هذا قول الجمهور، فإن كان قول الجمهور في كل مسألة تنازع فيها العلماء هو الصواب وجب بطلان كل قول انفرد به أحد الأئمة عن الجمهور، ويذكر لكل طائفة من الطوائف من فرد به من قلدوه عن الجمهور، ولا يمكنهم إنكار ذلك ولا الإقرار بإطلال قوله، ولا ملجأ لهم إلا التناقض، وبالله تعالى التوفيق. وهم إذا كان قول الجمهور معهم نادوا فيهم على رؤوس الأشهاد وأجلبوا بهم على من خالفهم، وإذا كان قولهم خلاف قول الجمهور قالوا قول الجمهور ليس بحجة، والحجة في الكتاب والسنة والإجماع، ثم نقول أين المكاثرة بالرجال إلى المكاثرة بالأدلة. وقد ذكرنا من الأدلة ما لا جواب لكم عنه، والواجب اتباع الدليل أين كان ومع من كان، وهو الذي أوجب الله تعالى اتباعه وحرم مخالفته وجعله الميزان الراجح بين العلماء، فمن كان من جانبه كان أسعد بالصواب قل موافقوه أو كثر. وأما قولكم إن جمهور المسلمين رأوا هذا النقل حسنا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فجوابه من وجوه: أحدها أن هذا يلزمكم في كل مسألة انفرد بها من قلدتموه عن جمهور الأمة، فما كان جوابكم لمن خالفكم فهو جوابنا لكم بعينه. الثاني أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفا عليه، ولفظه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الثالث أنه لو صح مرفوعا فهو دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنا فهو عند الله حسن، لا ما رآه بعضهم فهو حجة عليكم. الرابع أن المسلمين كلهم لا يرون المحلل في عقد السباق حسنا، بل كثير منهم تنكره فطرهم وقلوبهم ويرونه غير حسن، ولو كان حسنا عند الله وهو من تمام العبد الذي فطر الله تعالى القلوب على استحسانه لرأوه كلهم حسنا وشهدت به فطرهم وشهدت بقبح العقد إذا خلع عنه، كما شهدت بقبح الظلم والقمار وحسن العدل وأكل المال بالحق. قالوا: ونحن نحاكمكم في ذلك إلى الفطر التي لم تندفع بالتعصب ونصرة آراء الرجال والتقليد. وأما قولكم إن القول بعدم المحلل قول شاذ، وإن من شذ شذ الله به، فجوابه من وجوه: أحدها أن القول الشاذ هو الذي ليس مع قائله دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القول الشاذ ولو كان عليه جمهور أهل الأرض. وأما قول ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بشاذ، ولو ذهب إليه الواحد من الأمة، فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار وميزان للحق يعير به ويوزن به. وهذه غير طريقة الراسخين في العلم، وإنما هي طريقة عامية تليق بمن بضاعته من كتاب الله والسنة مزجاة. وأما أهل العلم الذين هم أهله، فالشذوذ عندهم والمخالفة القبيحة هي الشذوذ عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومخالفتها، والاعتبار عندهم بغير ذلك ما لم يجمع المسلمون على قول واحد ويعلم إجماعهم يقينا، فهذا الذي لا تحل مخالفته. ونحن نقول لمنازعين في هذه المسألة: إذا كان القول ببطلان المحلل باطلا مخالفا للكتاب والسنة والإجماع، فلا بد أن تكون أدلة بطلانه ظاهرة لا تخفى وقوية لا تضعف، ولا يمكن أن تكون أدلة القول بالباطل المخالف للإجماع قوية كثيرة ولا يمكنكم إبطالها ولا معارضتها. فإن بينتم بطلان هذه الأدلة بأقوى منها وأظهر، فرجعوا إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وإن لم يكن بأيديكم إلا بعض ما قد حكينا عنكم، فإن ذكرنا لكم من الأدلة ما لم يوجد عندكم البتة ولا ذكره أحد ممن انتصر لقولكم. ثم ذكرنا من الكلام عليها دليلا دليلا ما إن كان باطلا فرده مقدور ومأمور به، وإن كان حقا فمتبعه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ثم نقول: لو ذكرنا لكم نظير كلامكم هذا في كل مسألة انفردتم بها عن الأئمة لم تلتفتوا إليه ولم تقبلوه منا، فكيف تحتجون علينا بما لا تقبلونه منا إذا احتججنا به عليكم؟ فإن قلتم: وأين هذا الشذوذ؟ فلتنظر كل طائفة إلى من فرد به متبوعها ومقلدوها عن سائر الأمة، ولا حاجة بنا إلى الإطالة بذكر ذلك، وبالله تعالى المستعان والتوفيق. فصل في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وما لا يجوز، وعلى أي وجه يجوز بذل السبق. قد تقدم أن المغالبات ثلاثة أقسام: قسم محبوب مرضي لله تعالى ورسوله معين على تحصيل محابه كالسباق بالخيل والإبل والرمي بالنشاب، وقسم مبغوض مسخوط لله ورسوله موصل إلى ما يكرهه الله تعالى ورسوله كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالنرد والشطرنج وما أشبههما، وقسم ليس بمحبوب لله ولا مسخوط له، بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة كالسباق على الأقدام والسباحة وشيل الأحجار والصراع ونحو ذلك. فالنوع الأول يشرع مفردا عن الرهن، ويشرع فيه كل ما كان أدعى إلى تحصيله، ويشرع فيه بذل الرهن من هذا وحده ومن الآخر وحده ومنهما معا ومن الأجنبي. وأكل المال به أكل بحق ليس أكلا بباطل، وليس من القمار والميسر في شيء. والنوع الثاني محرم وحده، ومع الرهن وأكل المال به ميسر وقمار كيف كان، سواء كان من أحدهما أو من كليهما أو من ثالث، وهذا باتفاق المسلمين. فأما إن خلع عن الرهن فهو أيضا حرام عند الجمهور، نردا كان أو شطرنجا، هذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأحمد وأصحابه، وقول جمهور التابعين، ولا يحفظ عن صحابي حله. وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج فلم يجزم بتحريمه، وذكر أنه لم يتبين له تحريمه، ولهذا اختلف أصحابه في الشطرنج، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه،

بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهين، فأبيح في نفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به لئلا يتخذ عادة وصناعة ومتجرا، فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها. يوضح هذا أن الله سبحانه حرم الخمر قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر، لأن قليلها يدعو إلى كثيرها الذي يغير العقل ويوقع في المفاسد التي يريد الشيطان أن يوقع العباد فيها ويمنع عن الإصلاح الذي يحبه الله تعالى ورسوله. فتحريم كثيرها من باب تحريم الأسباب الموقعة في الفساد، وتحريم قليلها من باب سد الذرائع. وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات رأيتها في ذلك كالخمر، قليلها يدعو إلى كثيرها، وكثيرها يصد عما يحبه الله تعالى ورسوله ويوقع فيما يبغضه الله تعالى ورسوله. فلو لم يكن في تحريمها نص لكانت أصول الشريعة وقواعدها وما قد اشتملت عليه من الحكم والمصالح وعدم الفرق بين المتماثلين توجب تحريم ذلك والنهي عنه، فكيف والنصوص قد دلت على تحريمه؟ فقد اتفق على تحريم ذلك النص والقياس. وقد سمى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين الشطرنج تماثيل، فمر بقوم يلعبون بها فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقلب الرقعة عليهم، ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك. وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة وكل عارف بالآثار. وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعب بشيء صده عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لاعبه؟ والواقع شاهد بذلك. وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج وهو يزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة؟ وكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إباحة ميسر العجم وهو أبغض إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من ميسر العربي، بل الشطرنج سلطان أنواع الميسر. وإذا كان اللاعب بالنرد كغامس يده في لحم الخنزير ودمه، فكيف بحال اللاعب بالشطرنج؟ وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؟ وإذا كان من لعب بالنرد كان عاصيا لله ورسوله مع خفة مفسدة النرد، فكيف يسلب اسم المعصية لله تعالى ولرسوله عن صاحب الشطرنج مع عظم مفسدتها وصدها عما يحب الله تعالى ورسوله، وأخذها بفكر لاعبها واشتغال قلبه وجوارحه وضياع عمره، ودعاء قليلها إلى كثيرها مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها، ورغبة النفوس بالعوض فوق رغبتها فيها بلا عوض؟ فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلا غير أنها ذريعة قريبة الإيصال إلى أكل المال الحرام بالقمار لكان تحريمها متعينا في الشريعة، كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرد اللعب بها ما يقتضي تحريمها؟ وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح ما يلهي القلب ويشغله أعظم شغل عن مصالح دينه ودنياه ويورث العداوة والبغضاء بين أربابها، وقليلها يدعو إلى كثيرها ويفعل بالعقل والفكر كما يفعل المسكر وأعظم، ولهذا يصير صاحبها عاكفا عليها كعكوف شارب الخمر على خمره أو أشد، فإنه لا يستحيي ولا يخاف كما يستحيي شارب الخمر، وكلاهما مشبه بالعاكف على الأصنام. أما صاحب الشطرنج فقد صح عن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه شبهه بالعاكف على التماثيل. وأما صاحب الخمر ففي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شارب الخمر كعابد وثن. وقد صح النهي عنها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف في ذلك البتة. وقد اتفق على تحريمها للأئمة الثلاثة وأتباعهم، والشافعي لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال مذهب الشافعي إباحتها، فإن هذا كذب عليه، بل قال: وأما الشطرنج فلم يتبين لي تحريمها، فتوقف رضي الله عنه في التحريم ولم يفت بالإباحة، ثم اختلف المحرمون لها هل هي أشد تحريما من النرد أو النرد أشد تحريما منها. فصح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد، ونص مالك على ذلك. وقال الإمام أحمد أبو حنيفة: النرد أشد تحريما منها. قال شيخ الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رضي الله عنه: وكلا القولين صحيح باعتبار، فإن الغالب على النرد اشتمالها على عوض بخلاف الشطرنج، فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي من العوض. وأما إذا اشتمل جميعا على العوض أو خلوا عنه فالشطرنج شر من النرد، فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد. ولهذا يقال إنها مبنية على مذهب القدر، والنرد مبنية على مذهب الجبر، فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد. ولكن إذا خلوا عن العوض كان تحريمها من جهة العمل، وإذا اشتمل على العوض صار تحريمهما من وجهين: من جهة العمل ومن جهة أكل المال بالباطل، فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت. قال أحمد: هو حرام من وجهين، فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراما من ثلاثة أوجه. فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب تعدد أسبابه. فصل: إذا عرف هذا فاتفق الناس على تحريم أكل العوض في هذا النوع، وعلى تحريم المغالبة فيه بالرهان، واتفقوا على جواز أكل المال بسباق الخيل والإبل والنضال من حيث الجملة، وإن اختلفوا في كيفية الجواز وتفصيله على ما سنذكره، واختلفوا في مسائل هل هي ملحقة بهذا أو هذا، ونحن نذكرها. المسألة الأولى: اختلفوا في جواز المسابقة على البغال والحمير بعوض، فقال الإمام أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه، والزهري: لا يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: يجوز. المسألة الثانية: اختلفوا في المسابقة على الحمام والفيل والبقر بعوض، فمنعه أحمد ومالك وأكثر الشافعية، وأجازه أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحمام الناقلة للأخبار. المسألة الثالثة: هل يجوز العوض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه مالك وأحمد والشافعي في المنصوص عنه صريحة، وأجازه الحنفية وبعض الشافعية، وهو مخالف لنص الإمام. المسألة الرابعة: هل يجوز العوض في المسابقة بالسباحة؟ منعه الأكثرون وجوزه بعض الشافعية والحنفية. المسألة الخامسة: الصراع، منع أحمد ومالك وبعض أصحاب الشافعي العوض فيه، وهو مقتضى نص الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام، وجوزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة. المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي، لا تجوز بعوض عند الجمهور، وفيها وجه للشافعية بالجواز، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه، فإنهم يجوزونه في الصراع والمسابقة بالأقدام والمغالبة في مسائل العلم. المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود، منعها بعوض مالك وأحمد، وجوزها أصحاب أبي حنيفة، وللشافعية فيها وجهان. المسألة الثامنة: المسابقة بالمقاليع على العوض، منعها الجمهور، وللشافعية فيها وجه، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز. المسألة التاسعة: المغالبة بشيء للأثقال كالحجارة والعلاج، فالجمهور لا يجوزون العوض فيها، ومن جوزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام فمقتضى قوله الجواز هنا، إذ لا فرق. المسألة العاشرة: المثاقفة، لا تجوز بعوض عند الجمهور، وأباحها بعض الشافعية، وهو مقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة. المسألة الحادية عشرة: المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل، هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي، وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي، وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة، فمن جوز المسابقة عليها بعوض فالمسابقة على العلم أولى بالجواز، وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما أخبرهم به وثبوته. وقد تقدم أنه لم يقم دليل شرعي على نسخه، وأن الصديق أخذ رهنهم بعد تحريم القمار، وأن الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح. المسألة الثانية عشرة: المسابقة بالسهام على بعد الرمي لا على الإصابة، فأيهما كان أبعد مدى كان هو الغالب، منعها بالعوض أصحاب أحمد والشافعي، ويلزم من جوزها في المسابقة بالأقدام والسباحة والمصارعة جوازها هاهنا، بل هي أولى بالجواز، فإن المقصود بالرمي أمران: الإصابة والبعد، فالبعد أحد مقصوديه، والسبق به من جنس السبق بالخيل والإبل، وبكل حال هو أولى من سائر الصور التي قاسوها على مورد النص بالجواز، وظاهر الحديث يقتضيه، فإنه أثبت السبق في النصل كما أثبته في الخف والحافر، هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهما، فأما أن يقال يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية فكلا، وهو في اقتضائهما معا أظهر من الاقتصار على الإصابة فقط، والله أعلم. فصل في مأخذ هذه الأقوال، وهي نوعان: لفظي ومعنوي. فاللفظي الاقتصار على ما أثبته النص بعد النفي العام، وهي ثلاثة مذكورة في الحديث فقط، فلا يجوز في غيرها، وهؤلاء جعلوا أكل المال بهذه الثلاث مستثنى من جميع أنواع المغالبات، وقالوا ليس غيرها في معناها حتى يلحق بها، فإن سائر هذه الأنواع المذكورة لا يتضمن ما تتضمنه هذه ثلاثة من الفروسية، وتعلم أسباب الجهاد واعتيادها وتمرين البدن عليها، فأين هذه من السباحة والمشابكة والسعي والصراع والعلاج واللعب بالحمام؟ فلا نص ولا قياس. قالوا: ويوضح هذا أن الخيل والإبل هي التي عهدت المسابقة عليها بين الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي سبق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسابق على بغل ولا حمار قط، لا هو ولا أحد من أصحابه، مع وجود الحمير والبغال عندهم. والخيل هي التي تصلح للكر والفر ولقاء العدو وفتح البلاد، وأما أصحاب الحمير فأهل الذلة والقلة، ولا منفعة بهم في الجهاد البتة، فقياسها على الخيل من أفسد القياس، وفهم حوافرها من حوافر الخيل من أبعد الفهم. والخيل هي التي يسهم لها في الجهاد دون البغال والحمير، وهي التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود بنواصيها إلى يوم القيامة، وهي التي ورد الحث عن النبي صلى الله عليه وسلم على اقتنائها والقيام عليها، وأخبر بأن أبوالها وأرواثها في ميزان صاحبها، وهي التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديبها وتعليمها وتمرينها على الكر والفر من الحق بخلاف غيرها من الحيوانات، وهي التي أمر الله سبحانه المؤمنين برباطها إعدادا لعدوه، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وهي التي ضمن العز لأربابها والقهر لمن عاداهم، فظهورها عز لهم وحصون ومعاقل، وهي التي كانت أحب الدواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكرم الدواب وأشرفها نفوسا وأشبهها طبيعة بالنوع الإنساني. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.